نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم معنا من قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، عدة مسائل فقهية ذكرها الأئمة عليهم رحمة الله جل وعلا، ومن ذلك ما يتعلق بالخلع. وقلنا إن الخلع يجوز، أي يجوز للمرأة أن تختلع من زوجها على أن يكون له ما يريد، وأن يأخذ منها ولو أقاصها كما ثبت في هذا الأثر، أو أن يأخذ منها ولو قرطها. ولو أن هذا إن لم يكن له سبب، يعني إن كانت المختلعة لا تختلع لسبب، فإنها تكون متوعدة باللعن أو بالإثم من الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت ذلك وكان له سبب، كان لها سبب فيه، فإنها يكون من حق الزوج أن يأخذ منها ما يريد، أي أن يأخذ منها ما قد كتب لها، أي ما قد فرض لها، وزيادة، أن يكون له زيادة مهرها وزيادة، أن يأخذ مهرها وزيادة، كما ثبت في هذا الأثر أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة ناشز، وهذه امرأة نشزت أي أنها خرجت عن طاعة زوجها. فإن كان لسبب، أي أنها خرجت لسبب، فهي معذورة في اختلاعها، لكنها ليست معذورة في نشوزها، أي أنه لا يجوز لها أن تنشز ولا يجوز لها أن تخرج عن طاعته. فإن أرادت أن تفارقه فلتفارقه بالمعروف، وإلا فلا تنشز المرأة بحال. فإن نشزت كما فعلت هذه، فإن عمر أراد أن يعزرها، يعني أراد أن يعاقبها على ما فعلت فحبسها. وكان من شدة ما ترى، أو من شدة ما رأت في بيت زوجها، أنها رأت الليلة التي حبست فيها في بيت الزبل، يعني في مكان لتوضع فيه روث الحيوانات، روث البهائم، رأت أنها أفضل ليلة مرت عليها، رأت أنها أفضل ليلة مرت عليها مما كانت ترى في بيت زوجها. فأمر عمر بن الخطاب الرجل أن يخالعها على قرطها، يعني على ما يستطيع أن يأخذ منها حتى يتركها أو يسرحها بالسراح الجميل. حمد الله. العقاص هو اللي يعني أي شيء يربط فيه، يعني يكون فيه إما عقاص الرأس أو عقاص الخصر أو شيء، يعني أي شيء يكون فيه سرة موجود في شيء، في أي شيء يأخذه منها ولو على قرطها، حتى لو القرط إن شاء أن يعفو عنها وأن يتركها ويصرحها من دون مقابل، فله لا شك له الأجر في ذلك، لكن إن أراد أن يأخذ فله أن يأخذ منها. نعم. إذن لأئمتنا عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يجوز للذي تخالعه زوجته أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وهذا قول الجمهور، أي أنه يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما فرض لها أو افترض لها من مهرها، فيجوز أن يأخذ كل ما بيدها إن أراد ذلك أو إن فرض أو إن شرط عليها ذلك، وهذا رأي الجمهور كما قلنا. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فاستثنى الله تعالى فيما إذا خاف ألا يقيما، أي ألا يكون البيت بيتا زوجيا فيه رضا الله سبحانه وتعالى، إن خافا ألا يقيما حدود الله، حينئذ فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي أنها لو أعطته كل ما أعطته حتى لا تتعدى حدود الله عز وجل، حينئذ يجوز أن يأخذ منها ما يأخذ. والفريق الثاني قال: لا يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، واستدلوا على هذا بعدة آثار كما تقدم معنا. ورأي الجمهور كما قلنا أنه يجوز له أن يأخذ أكثر مما افترض لها. نعم. قبل مسألة العدة، هل الخلع تطليقة أم لا؟ كذلك لأئمتنا رحمهم الله تعالى في الخلع قولان: الخلع إما أن يكون تطليقة وإما أن يكون فسخا، إما أن يكون تطليقة وإما أن يكون فسخا. فمن أئمتنا من قال إنه فسخ للعقد، ويجوز لمن طلق زوجته ثم خالعها، أو أنه لو طلقها مثلا مرتين ثم خلعها يجوز له أن يعود إليها مرة أخرى، باعتبار أن الخلع ليس محتسبا تطليقة ثالثة، ليس تطليقة ثالثة، وإنما يجوز له أن يعيدها المرة الثالثة باعتبار أنه ليس تطليقة. وهذا قول بعض أهل العلم عليهم رحمة الله جل وعلا. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن الخلع تطليقة، أن الخلع تطليقة، وهؤلاء اختلفوا في حده وفي عده، اختلفوا في كيف يكون الخلع تطليقة، هل يكون له لفظ الطلاق أم لا يكون له لفظ الطلاق. فإن كان له لفظ الطلاق فباتفاق هو طلاق، إن كان فيه لفظ الطلاق فباتفاق هؤلاء إنه طلاق، وإن لم يكن فيه لفظ الطلاق فمنهم من يقول إنه طلاق ومنهم من يقول إنه ليس كذلك. ومن قال إنه طلاق اختلف هل يكون بواحدة، يعني بواحدة بائنة، أو أنه يكون بأكثر من هذا. فمنهم من قال حتى ولو كررها، لو قال خالعتك مرة واثنتين وثلاثة وأربع وخمسة، قال كل هذا لا يكون إلا تطليقة واحدة بائنة ولا يكون أكثر من ذلك. فهذا هو التفصيل، أو هذا هو القول في مسألة الخلع هل هو تطليقة أم لا. والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن الخلع تطليقة حتى ولو لم يكن فيه لفظ الطلاق، لكنه يكون بواحدة إلا أن يبين، إلا أن يبين. فإن بين فقال خلعتك مرتين خلعتك ثلاثا، فإنها تكون بائنة منه بالثلاث ولا تعود له أو لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فسخ ما هو الآن هذا لو عددناه فسخا فهذه هو طريقة الفسخ. إذا ما يعني إذا ما عددناه فلا ما في شيء اسمه فسخ، ما في شيء اسمه فسخ عقد الزواج إلا بالطلاق، هذا الأصل. يكون فسخا مؤقتا إلى وقت العدة، فإن مرت العدة وبقي أحد الطرفين على كفره فإنها تبين منه وتعتبر طالق، أو فسخ مؤقت إذا بقي على كفره أو بقيت على كفرها بعد العدة ينفصلان. أين كأنه طلقها تبين منه بينونة صغرى. لا ما هو خلعها، إيه هي، لكن هو وافق خلعته، إيه بس هو من ذات نفسه مش حلو بهالشيء مثلا. خلاص هو لو طلقها، هو لو طلقها وما كان ناوي يطلقها، لو طلقها كرها لوقع الطلاق، الطلاق يقع والخلع، ولو كان باختيارها وبإرادتها وبطلب منها. طبعا انا اشبرت مثلا تحت تهديد السلاح، ولو تحت اي تهديد، يعني تموت حالك وكمان ما طلقها. لا طلقها شو زوجها بعد. انا مثلا معزه مثلا ما فيش طلقها واشبرت تطلق منه اكيد. اي نعم. إذا كان لها عذر فليست ملعونة كما جاء في الحديث. هلا تعدد الروايات ثابت بن قيس، تعددت جدا، يعني حتى صار بعضها يقول كان شنيعا، كان دميما، كان كذا، وبعضهم قال ضربها حتى كسر لها كتفه. ففي يعني في اعذار وردت في عده روايات، الله اعلم اي الروايه هي الاصح او هي الاثبت، لكن في لا شك انه في شيء كرهته. إن كان في شيء ما يكره، يعني مثل الدمامة، مثل دمامة الخلقة، السبب ولو كان سبب يعني تافه إلى حد ما، لكن في شيء إذا خرجت عن طوعه تنشز. مثلا الرجل لمين وشكله وريحته طالعة وفي عندك كذا عذر، تعتبر ناشز إذا قدرت النشوز شيء والاختلاع شيء. النشوز هو أن تخرج عن طوعه وأن تقول له ليس لك علي كلمة، هذا نشوز. أي. أما الاختلاع ممكن تختلع وهي ما زالت في الطاعة، يعني ما زالت تحت أمره وتحت طوعه وتحت شوره، لكنها لا تطيقه، فتذهب للقاضي تقول أنا ما بدي زوجي، اخلعني منه. وهي الآن هي ما نشزت، اختلعت لكن ما نشزت. فإن كان لها عذر فهي سالمة من اللعن ومن الإثم، أما إن لم يكن لها عذر تختلع لكن يكون قد حلت عليها اللعنة أو حل عليها الإثم. إيه تدخل يعني ما في عندها سبب. كيف تكون قلة الإنفاق فتنة في الدين؟ هي بالنسبة لما قدرت تحمل، يعني هي عندها يعني هي عندها عيب، يعني حتى إذا كان حتى عندما يكون الفقر سببا في الفتنة هذا يعني أنه في عيب في الدين، في نقص في الإيمان، صحيح؟ فهذا عيب فيها وليس فيه، فليس سببا. لو كان فيه لقلنا في سبب، البخل سبب طبعا. اذا في رجال شيخ ما بتحبش تشتري بدها قاعده بالبيوت، ساعتها الا حتى المراه طبعا في سبب. اذا ما بينعاد فقط، لذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا ما اتته امراه تشكو له زوجها كان يسالها هل هو كذا هل هو كذا، فيسالها عن العيوب او النقائص التي تعيبه، فإن ذكرت له واحدة منها أعانها على ما تريد، وإن لم تذكر له واحدة منها ردها. ففي بعض الأحيان قضايا تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تشكو له والله مثلا بخل الزوج، كما فعلت هند رضي الله عنها، شكت له بخل زوجها. طيب فأمرها أن تأخذ من زوجها بغير إذنه بالمعروف، فأعطاها الحل، يعني بمعنى أنه هو لا يصرف على البيت بما يكفي أو بما يلزم، فأمرها أن تأخذ من جيبه، أن تأخذ من ماله بقدر ما تنفق عليها وعلى عيالها بالمعروف بدون ما يعرف. طيب فهذا حل، يعني كما يقال حتى لا يكسر أو يقطع الحبل بينها وبين زوجها، أمرها بهذا الحل. فهذا كان عيب فيه أنه كان بخيلا. نعم. إذا مسألة العدة واختلاف الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في عدة المختلعة مترتبة على خلافهم في ماهية الخلع، فمن قال إن الخلع طلاق فقال يلزم المختلعة ما يلزم المطلقة، ومن قال إن الخلع فسخ للعقد فقال إنها لا يلزمها ما يلزم المطلقة، وعلى هذا بني هذا الخلاف. إذن الخلاف في العدة مبني أو مترتب على الخلاف في ماهية الخلع، فالمختلعة إن كانت مطلقة فيلزمها ما يلزم المطلقة أنها تتربص 3 قروء، وإن كان الخلع فسخا حينئذ يلزمها حكم آخر، وهذا الحكم الآخر جاء على لسان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وغيره من أنها حيضة واحدة تستبرئ بها رحمها حتى توقن أنها ليست تحمل جنينا وكذا. فهذا كان حكما خاصا فيها. وبنوا ذلك على حديث الترمذي كما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميلة زوجة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة واحدة، والحديث فيه كلام من حيث الثبوت، لكن إن صح فمن قال إن الخلع طلاق قال إن هذا كان حكما خاصا بجميلة وليس هو الحكم العام لكل مختلعة. ومن قال إن الحديث إن الخلع فسخ احتجوا بهذا الحديث وقالوا إنه يحتج به على أن المختلعة إنما هي قد فسخ عقدها، وبالتالي حكمها في عدتها أنها تكون حيضة واحدة لا أكثر. عرفنا؟ فهذا الخلاف بني على ذاك. نعم. الأصل في المطلقة أنها لا تملك نفسها وأنها مطلقة، وما زالت تحت حكم زوجها ما زالت في عدتها، فإن شاء أن يراجعها خلال عدتها راجعها بغير إذنها وبغير مشورتها. أما المختلعة فبما قدمت وبما أعطت وبما بذلت من مالها أو من غير ذلك مما أعطت زوجها، فحينئذ لما اختلعت وخلعها زوجها حينئذ ملكت نفسها، فبالتالي لا تعود إلى زوجها إلا بإذنها، لا تعود إلا بإذنها. ومن بعض من أهل العلم من قال إنها تعود إلى يعني يرجعها زوجها بغير إذنها فيما لو أرجع إليها مالها الذي ابتذلته، وهذا قول يعني خالف فيه أصحابه الجمهور عليهم رحمة الله جل وعلا. نعم نعم. لا شك أن المختلعة إذا ما خلعها زوجها، المختلعة إذا ما خلعها زوجها فإنه يجوز له أن يتزوجها في عدتها، فإن شاء أن يراجعها لا يراجعها، لكن لو أراد أن يتزوجها فعرض عليها الزواج مرة أخرى فقبلت بذلك عادت إليه زوجة بعد ذلك ولا إشكال، ما لم تكن بانت بينونة كبرى. نعم. لا بعقد جديد. نعم. وهذه مسألة الطلاق في عدة المخترعة مسألة يعني الخلاف فيها ضعيف، حيث إن الجمهور على أن المختلعة تملك نفسها، فإذا ملكت نفسها لا يملك زوجها أن يطلقها أو من خلعها أن يطلقها، باعتبار أنها أصبحت مختلعة ولا يملك له أو لا يملك زوجها عليها كلمة الطلاق باعتبار أنها خلعت نفسها. نعم. وقول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، جاءت الآية مخوفة متوعدة من تعدى حدود الله عز وجل في هذا الموضع بالذات، حيث إن الله عز وجل ذكر أن الطلاق لا يكون إلا مرتين، أما الثالثة فتكون التي تبين الزوجة فيها عن زوجها بينونة كبرى لا تعود له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الأمر من خفائه واستتاره على الناس كان لابد من أن يوضع الوازع في قلوب المؤمنين حتى يراقب الله عز وجل، لأنه ليس بالأمر الذي يظهر للناس، ليس بالأمر الذي يشيع بين الناس. كم طلق هذا الرجل زوجته لا يعرف إلا هو وهي، وقد يعرف هو ولا تعرف هي، قد يعرف هو وحده، قد يطلقها ولا يخبرها مرة واثنتين وثلاثة وأربعة وعشرة ولا يخبرها. فبالتالي صار لابد من أن يوضع الوازع في قلبه الذي يعظه فيما إذا تعدى حدود الله عز وجل أن ينتهي وأن ينتهر وأن يقف عند حدود الله تبارك وتعالى، لأنها بعد ذلك ستكون منه حرام وسيكون أولاده من بعد ذلك حرام، فالأمر خطير. إذا ما كان الإنسان غير مراقب لله عز وجل في هذه المسألة لن يحكم في ذلك لا قاض ولا مفتي ولا حاكم ولا أي إنسان على وجه الأرض، لأن المفتي أسير فتواه أسير سؤاله، لا يستطيع أن يفتي إلا إذا عرف ماذا جرى، فإن أخفى السائل عن المفتي ما جرى كيف سيفتي المفتي؟ لو جاء رجل المفتي قال يا فلان طلقت زوجتي مرتين، المرة الثانية أعيدها؟ قل له أعيدها وطلقها عشرة، ما سيعرف؟ لن يعرف أحد إلا الله ثم هذا الرجل الذي طلق. فبالتالي كان لابد من أن يوضع الوازع والواعظ في قلوب المؤمنين حتى يراقب الله تبارك وتعالى في هذه المسائل الخفية المستترة التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. ترك الفتوى بموضوع الطلاق. ترك الفتوى بموضوع الطلاق تخصيصا يعتبر ورعا ولا تخصيصا تورع بعض الناس عن الإفتاء في الطلاق إذا كان يعرف أنه ليس بسبب أنه يعرف ما لا يعرف ما دخل ما حدث بينهما. لا هو إذا كان عنده العلم الكافي لأن يقضي في هذه المسائل فيفتي لن يكون أورع من النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا يعني متى يتورع الإنسان عن الإفتاء في مثل هذه المسائل؟ لما يكون ليس أهلا، لما يكون عنده من العلم ما لا يكفي ليفتي في هذه المسائل، يعني ما عنده الأدوات الكافية والعلم الكافي ليفتي فيها، يقول أنا ما عندي فلا أفتي فيها. أما أن يتورع خوفا من أن يسأل السائل سؤالا فيه خطأ أو فيه تلبيس أو فيه تدليس أو فيه كذب فيفتي له المفتي بجواب يكون عليه حرام، فهذا يعني لا يسلم منه أي يعني أي مسألة من مسائل الدين. فقد يأتي إنسان يقول يسأل في سؤال فيه قتل فيه دماء، كذلك يتورع الإنسان. لو تورع كل إنسان عن شيء فيه خطورة ما أحد يجيب عن شيء، يسأل ما يستوجب سؤال، لكن قد يخفي السائل عن المفتي أسئلة أمور يعني أحداث يخفي عنه أخبار، يقول ما حصل، هذا ما جرى، هذا ما كان، هذا ما كان، فيفتي المفتي بناء على ما ظهر لديه. طبعا معلوم يفتي بناء على ما ظهر لديه، فيقول له هذا حلال هذا حرام هذا ترجع هذا ما ترجع كذا، وهو عند الله عز وجل لا يؤاخذ. يلقى كل أمانة أو كذب أو إذا شك وارتاب في الأمر يرده، لا شك هذا من باب يعني رد الشبهات والابتعاد عن الشبهات. شو الزنا؟ يعني طلق مره واثنين وثلاثه صح بدون علمه صار عنده زنا صح، لذلك قال تلك حدود الله فلا تعتدوا، ولذلك قال تلك حدود الله فلا تعتدوا، يعني هو اعطاك الوازع الديني الذي تخشى به الله عز وجل كي لا تفعل مثل هذه الافاعيل. يعني يطلق الانسان زوجته مره واثنين وثلاثه واربعه وهو مطنش خلاص ماشي الحياه ماشي وكذا، هذا الحرام اللي هو ينبغي أن لا يتعدى هذه الحدود. ما هو الذنب؟ لا لا لا لا، لكن أحيانا تشترك المرأة في مثل هذه الجريمة، يطلقها مرة وثنتين وثلاثة وأربعة وهي تعرف في هذا، وهي تكتم وهو يكتم، يكون يعني مشتركين في الجريمة، وقد يكون جريمة من طرف واحد وقد تكون من طرفين، وقد يشترك معهم أطراف أخرى، الأولاد عارفين وساكتين مثلا، الأهل والجيران عرفوا سكتوا، جريمة وعادي مثل أي جريمة ويتستروا على بعض والله المستعان. الله المستعان. بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء العدة إذا تاب إلى الله وأرجعها لا تحتسب طلاق. نعم. شيخنا إذا الواحد فكر إنه بينه وبين نفسه بيطلع له لا لا لا لا، من تسيب المفتين ما نقل عن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط عليه رحمة الله تعالى أنه أتاه رجل ومعه امرأة وأمها وأخوها مهم. فالشيخ عم يتكلم مع بعض الحاضرين بعد ما ذهبوا يعني عم يحكي القصة. وقال جاء الرجل قال أنا كنت رجل يسأل قل عندها مسألة نستفتيك فيها. قال تفضل. فقال الرجل أنا كنت متزوج من هاي المرأة. قال نعم. قال طلقت أول مرة طلقتها يعني هو عم بيقول الرجل عم يتكلم بكل أريحية يعني. قال طلقتها قال يعني قال لا غضبان ولا جوعان ولا عطشان ولا شيء طلقته. طيب. قال ثم أرجعتها. قال جيد. المرة قال طلقتها مرة ثانية. قال ثم أرجعتها. قال ثم طلقتها مرة ثالثة وأنا لا أريدها. يعني اجتمع الظاهر والباطن في الطلاق يعني طلاق باللسان وطلاق بالجنان. قال طلقتها الثالثة وأنا لا أريدها هيك قال. طيب السؤال. قال بعد فترة جاءت المرأة مع أمها بفتوى من شيخ وسموه له الشيخ في دمشق أنه يجوز أن ترجع إليه. قال على أي أساس؟ قال روح اسمع الشيخ. قال رحنا عند الشيخ الفلاني جلسنا عنده. قال يا شيخ كيف درجع أنا طلقتها مرة واثنتين وثلاثة ومنفصلات يعني لو في جلسة واحدة قلنا فيها مخرج منفصلات انقضت عدتها في الأولى رجعتها في العدة في الأولى ثم انقضت الفترة ثم طلقتها الثانية ثم يعني صار في الطلاق واضح أنه طلاق. فكيف قال ترجعها بثلاثة شروط قال ما هي الشروط؟ قال الشرط الأول أن تتوب إلى الله. قالوا من إيش؟ ولازم يكون في ذنب حتى توب إلى الله. قال من إيش؟ قال خلاص أنت شو بعرفك أنت هيك عم يقولش وأنت شو بعرفك توب إلى الله. قال أتوب إلى الله. هو طلق ولا لا قتلها ولا قال أتوب إلى الله. قال الشرط الثاني نعقد عليك الآن أنت وهي عقد جديد. قال هيك قال له هيك قال له كيف يا شيخ ما هو نحن في طلاق بائن في الموضوع. قال أنت شو بعرفك بالمسألة نعقد عليه قد قال خلص نعقد عقد جديد. الشرط الثالث قال تدفع 50,000 للشيخ. كان بدي أقول أنا كتبت كتاب عليه وزوجته وقال له رجع لك. كانت 50,000 تساوي مبلغ. للذي يتلاعب لا جلسة واحدة بثلاث طلقات هذا قول مالك استدل بالرواية والرواية فيها كلام لكن عمر نعم تعتبر الطلقة إذا الواحد مثلا في حالة النفاس طلق زوجه تعتبر الطلقة نعم ولو كان الحاضر كل في أي حالة من أحوال النساء يقع الطلاق لكن في طلاق يأثم فيه صاحبه وفي حال في طلاق لا يأثم فيه صاحبه في كله يقع إلا أن يكون خارج وعيه يعني خرج عن وعيه ما عاد يعرف شو عم يتكلم. تعرف الدكتور حسن أيمن الشيخ الدكتور حسن أيمن سبحان الله. هو سبحان الله الأصل في مثل هذه المسائل الأصل في مثل هذه المسائل أن يحتاط لدين الله لا أن يحتاط للإنسان أن يحتاط للدين لا أن يحتاط للناس. يعني لئن تترك امرأة تحل لك خير ألف مرة من أن تعيش مع امرأة لا تحل لك. يعني لو كانت على فرض الفتوى غير صحيحة، فإنه طلقه بأنه أبعده وأبانه من زوجته خطأ، خير وأسلم ألف ألف مرة من أن يرجع إليه زوجة هي ليست زوجته. عرفوا عن المسألة؟ والمسألة مش بعض الناس للأسف اليوم بيظن أنه المسألة بالفتوى بتنتهي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير من قضى بين متخاصمين، ما في أحد في العالم في الدنيا في البشرية كلها قضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من حكمت له على صاحبه فلا يأخذها فإنما يقتطع قطعة من النار، فإنه قد يأتي أحدكم وهو ألحن بحجته من صاحبه. فأحيانا بيجي اثنين متخاصمين، وهذا إذا حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام ويخاف كان من هذه، فكيف بمن هو دونه؟ بيجي اثنين مثل ما قلنا، مثلا يخفي أشياء، أو أحدهم مثلا عنده القدرة على الإظهار الأمور والأدلة والقرائن والبينات وكذا، والثاني ما عنده القدرة. فالقاضي بشر فيتأثر بكلام هذا على ذاك، فيقضي لصاحب الحجة، يقضي لكلامه سليم، كلامه بين، كلام منطقي، هذا كلام متلعثم وكذا وما بيعرف يتكلم، فيظن القاضي أنه هذا ما هو صاحب حق، هذا صاحب الحق. طيب، فيقضي القاضي لهذا الرجل بالحق. قضاء القاضي لهذا الرجل لا ينجيه من عذاب الله يوم القيامة للذي قضي له. أي القاضي قضى بما بان له. فهذا الرجل إذا أخذ بحكم القاضي، بعض الناس بيقول لك ما هو أفتاني المفتي خلاص انتهيت، هو أفتاك المفتي بناء على أغاليط عطيتها له. فلو أفتاك أنت ما برئت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى، فلو أفتاك وقال لك حلال ورجعت لك زوجتك وكذا وإلى آخره، طيب أنت أين تذهب من الله عز وجل؟ فيوم القيامة لن تغني، قضاء القاضي لن يغني عن عذاب الله يوم القيامة، ولو قضى لك بحق، ولو قضى لك بشيء أو إرجاع أو كذا إلى آخره. فبعض الناس اليوم خلص، وهو يعني مجرد ما مسك فتوى بيأخذها وبيمشي، هو ينتظر. أحيانا بعض السائلين عندهم حنكة في الأسئلة، أنه بيرمي كلام حتى مثل صيد يصطاد به المفتي، كلمات هيك بيرميها مثل في الطريق حتى يتعثر فيها المفتي ويوقع، حتى يوقع المفتي بكلام. طيب، مثل هذا الرجل مثلا، والله بعض الناس بيروح بيسأل عن مسألة الطلاق، وكانت في المرة الأولى كنت خارج ما عم بستوعب، أنا كنت خارج التغطية، ما عرفت شو صار، ولما سألوني انطلق قلت له ما طلقت. هو كان واعي وعارف ومدرك الأمور وراشد وما في مشكلة، فهي شراك أوقع فيه المفتي. أو يقول له كانت بالحيض وهي ما كانت بالحيض، كانت في النفاس وهي ما كانت بالنفاس، وهذا قول قال به بعض العلم لكنه غير صحيح. كل طلاق يقع حتى ولو كان ما كان، إلا أن يكون هذا الرجل قد غيب عقله بغضب، بسكر، بإغماء، بجنون، غيب عقله فطلق فلا يقع طلاق. أما إذا كان واعي، يعني إذا قلت له بعد الطلاق إن طلقت أنت واعي أنك طلقت، لك إيه أنا واعي كنت طلقت، لو كان غضبان، حتى لو كان غضبان هو عارف شو يتكلم. أما لو قلت له بعد الطلاق إن طلقت، لك لا أنا ما طلقت، هو صادق، هو يعني ما كان أبدا مستوعب شو، هذا حينئذ يتكلم في مسألة تغييب عقله لما طلق، أما غير هيك لا. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك.